شيئا اخترعه من قبل فإعادته أسهل عليه. فأراد أن نقتنع بهذا المعنى، لكن حتى لا تقع في تشبيه قال وله المثل الأعلى. يعني لا، ما هو مهبول، هو يعني هو هنا بقى يقصد إثبات الصفة. ها ما نقول بقى لو يعني لو أخذناها على أن الله يخاطبنا على قدر عقولنا، يعني أهون، يعني أهون من البدء، على التفضيل، أهون من البدء يعني. بالضبط كده، المفروض مش تقولوا كده، تقتنعوا كده، لكن مع ربنا مفيش هين. العرضيون بقى لما يقولوا دي تفصيلة صغرى، مش معناها صغرى يعني أصغر من غيرها، لا، صغيرة. في النحو في ال إذا أردت التفضيل، يعني الصغرى والكبرى اللي هي الأصغر والأكبر، إنما لو قصدت إثبات الصفة فقط دون لا، ما برضو حتى ما تقول صغرى وكبرى تخرجها بقى. بالضبط. قال وبذلك يندفع القول بلحن أبي نواس في البيت: اللهم إلا إذا علم أن مراده التفضيل فيقال إذ ذاك بلحنه، لأنه كان يلزمه الإفراد والتذكير لعدم التعريف والإضافة إلى معرفة. كلمة ثانية يعني حين إذ بمعنى حين، وذاك يعني في لا ذاك أشار إلى كلامه أو إلى النقد الوارد عليه. لا إذ كلمة وذاك كلمة. أي بالضبط كده. لأنها مضافة إلى نكرة أو إلى إيه؟ لا، أسؤال من؟ تنبيهان: الأول مثل اسم التفضيل في شروطه فعل التعجب. ده لو أراد التفضيل، هنقول بقى لو أراد التفضيل سنلحنه، وكان الأصل أن يقول كذا. كأن أصغر وأكبر من فقاطعة. كأن أصغر وأكبر، أصغر واحد وأكبر واحد، يعني كأن أصغر من غيرها وأكبر من غيرها من فقاطعة. ده من دي للبيان، من فقاطعة ده من هذه للبيان. لو قلنا انه يفضل يبقى كان لابد ان يكون اصغر الاول تنبيهاني: الاول مثل اسم التفضيل في شروطه فعل التعجب الذي هو انفعال النفس عند شعورها بما خفي سببه. طبعا نقول ايه؟ اذا عرف السبب بطل العجب. فانفعال النفس يعني حينما تجد مثلا السماء لها حسن